اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: أحدهما أنه لا يلزم من الاختصاص في أمر الاختصاص في غيره بلا دليل، فلا يدخل القياس في مثل هذا، والأصل عدم التخصيص. الحاصل أن هذا الكلام وارد على ما سبق ذكره، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فبعضهم نحن هذا في إشكال وارد في هذا الحديث، وهو أن حمل أمامة فإذا قام رفعها وإذا سجد وضعها أن هذا في عمل كثير، مع أن المقرر في الشريعة أن العمل الكثير يبطل الصلاة. قد يقال هذا. ثانيا في إشكال ثاني، وهو أن أمامة صبية صغيرة رضيعة، ومن كان في حاله كحالها لا تخلو ثيابه من النجاسة، ولا يصح الصلاة من العبد إذا كان يحمل النجاسة. فأجاب البعض عن ذلك وقالوا إيه، يمكن أن يكون هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله عز وجل يعصمه في حال الصلاة من بوله. وإذا ثبتت الخصوصية في هذا الباب اللي هو مسألة النجاسة، فلنثبت الخصوصية في الأمر الآخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته أنه تصح منه الصلاة مع حمل أمامة ووضعه. أثبت الخصوصية في باب فلنثبته في الباب الآخر. يعني هو يقول لك هما أمران متلازمان، يعني الصبية يلزم من حمل الصبية حمل النجاسة، ويلزم من حمل الصبية العمل الكثير. طب إذا كان يمكن أن يعصم النبي صلى الله عليه وسلم من البول ويكون ذلك خصوصية له، فليعصم النبي من العمل الكثير ويكون هذا أيضا خصوصية له. الكلام طبعا ليس مقبولا، لكن هذا تقرير واضح. فالشيخ يرد على هذا الكلام، فقال يرد عليه أولا: هذا هذا الكلام ضعيف من وجهين، أحدهما أنه لا يلزم من الاختصاص في أمر الاختصاص في غيره. يعني على الفرض لو ثبت أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أن يعصمه الله عز وجل من بول الصبية أثناء الصلاة، لا تمنع، فلا يقع منها بول أثناء حمل النبي صلى الله عليه وسلم لها. إذا ثبت الخصوصية في باب لا يلزم منه الخصوصية في الباب الآخر، ده أمرين منفصلين، البول شيء والحركة شيء إيه آخر. فإذا عصم من بول الصبية وكان ذلك من خصوصياته، لا يلزم من ذلك ثبوت الخصوصية في الأمر الثاني، أنه لا يلزم من الاختصاص في أمر الاختصاص في غيره بلا دليل، فلا يدخل القياس في مثل هذا. فلا يدخل القياس في مثل هذا أولا لأنه لا جامع، لا جامع، يعني ما الجامع بين أن يعصم النبي صلى الله عليه وسلم من بول الصبية وأن يعصم من الحركة؟ لا جامع. ثانيا احنا قلنا أنه لا يقاس على أصل يخالف الأصول، هذه قاعدة لبعض الأصوليين أن الأصل إذا خالف الأصول لا يقاس عليه، وقلنا أن هذه المسألة مختلف فيها. ولنوضح هذه المسألة بمثال سريعا كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا البر بالبر، وقال: لا تبيعوا الطعام بالطعام. واستنبط الشافعية من هذه الأحاديث أن العلة هي الطعن، وقالوا قاعدة الشريعة وأصلها أنه لا يجوز بيع المطعوم بالمطعوم متفاضلا، هذه قاعدة وأصل ماشي، وهذا ما يعبر عنه بالأصول. هذا ما يعبر عنه بالإيه؟ بالأصول. لا يجوز بيع البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح، التفاح بالتفاح، الأرز بالأرز. كل هذه أصول تنطوي تحت قاعدة واحدة، وأنه لا يجوز بيع من المطعوم بالمطعوم متفاضلا. واستثنى الشارع من هذه الأصول أصلا واحدا، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على الأرض، تمام كده، اللي هي مسألة العراية. فنستطيع أن نقول أن مسألة العراية أصل يخالف الأصول. فهل يجوز أن نقيس بيع العنب بالزبيب على مسألة بيع الرطب بالتمر؟ فمن يقول لا يجوز القياس على أصل يخالف الأصول، يقول لا يصح هذا القياس، بل بيع العنب بالزبيب يلتحق بمسألة بيع المطعوم بالمطعوم اللي هي الأصل. ولا يستثنى عن هذا الأصل إلا ما ورد النص فقط باستثنائه، ولا يقاس على موضع الاستثناء. طيب الاتجاه الثاني يقول يقاس على أصل يخالف، يمكن أن يقاس على أصل يخالف الأصول. من يقول بهذا القول؟ يقول يمكن لنا أن نقيس العنب بيع العنب بالزبيب على بيع الرطب بالإيه؟ بالتمر، ويستثنى من الأصول أحدهما بالنص والآخر يستثنى من الأصول بالقياس عليه. كده واضح؟ طيب على كل المسألة التي معنا أبعد من هذا أيضا، لأنه لا يوجد جامع، لا يوجد جامع بين الأمرين حتى نقيس. قال فلا يدخل القياس في مثل هذا، والأصل عدم التخصيص، والأصل عدم الخصوصية. الأصل أن ما ثبت أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في حقه ويثبت في حق غيره. يعني إذا فعل النبي فعلا تقول هذا من خصوصياته، قد يكون من خصوصياته، بس هذا يحتاج إلى دليل لأنه على خلاف الأصل. الأصل هو أن غير النبي يشارك النبي في الأحكام، ودعوى الخصوصية على خلاف الأصل لا تثبت إلا بدليل. الثاني أن الذي قرب دعوى الاختصاص لجواز الحمل هو ما ذكره من جواز اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم بالعصم من البول، وهذا معنى مناسب لاختصاصه بجواز ملابسته للصبية، لاختصاصه بجواز ملابسته للصبية في الصلاة. كرم للنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يمنع أمامة من البول أثناء حمل النبي صلى الله عليه وسلم لها في الصلاة، والنبي علم بهذه العصمة، فهذا مناسب لأن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة، لأنه علم بالوحي أنه معصوم من أن تبول في أثناء حمله لها أثناء الصلاة. لكن هذا المعنى مفقود فيما نحن فيه، اللي هو العصمة من الحركة. هل هذا متصور؟ هل يتصور أن يحملها بلا حركة وأن يضعها بلا حركة؟ يبقى أنت تقول كأنك تقول يحملها وتمنع من البول، ويحملها ويضعها ويمنع من الحركة، يعني كأن حمله لها ووضعه لها ليس بحركة، هذا غير متصور. لكن حمله لها بدون بول لعصمة الله عز وجل أو لمنع الله عز وجل لها من البول كرامة للنبي، هذا متصور واضح. لكن حمل ووضع ورفع بلا حركة، هذا إيه؟ لا يتصور. وهذا معدوم فيما نتكلم فيه من أمر الحمل بخصوصه، ما دام حملها فقد تحرك. فيما يتكلم فيما إيه؟ يتكلم فيه. فيما يتكلم فيه من أمر الحمل بخصوصه. فالقول بالاختصاص فيه قول بلا علة تناسب الاختصاص. الوجه الخامس، حمل هذا الفعل على أن تكون أمامة في تعلقها بالرسول صلى الله عليه وسلم وتأنسها به كانت تتعلق به بنفسها فيتركها، فإذا أراد السجود وضعها، فإذا الفعل الصدر منه إنما هو الوضع للرفع، فيقل العمل الذي توهم من الحديث. هذا الوجه الخامس يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، وكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. أنت توهمت أن في هذا عمل كثير، فاستشكلت ذلك مع الأصل الذي تقرر عندك من أن العمل الكثير في الصلاة يبطل الصلاة، والأمر ليس كذلك. طيب ما وجه هذا الكلام؟ تقول الأمر ليس كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقط كان يصنع شيئا واحدا، وهو أنه إذا سجد وضعها على الأرض، لكن كان إذا قام هي التي كانت تتعلق برقبة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فهو لا يحملها، هي التي كانت تتعلق برقبة النبي صلى الله عليه وسلم. وغاية ما يفعله النبي أن النبي كان يقوم للقراء، فالحمل إنما كان من فعلها هي لا من فعله هو. هل يتصور تمسك بعد القيام الطفل؟ إيه؟ هل يتصور هذه التمسك؟ هو لو تمسك بالرقبة وأنا وضعت يدي هكذا عليه يتصور. والشيخ ذكر هذا الوجه ثم سيرد كده، واضح؟ يبقى قال لك بهذا الأمر يمكن أن نتصور أن الفعل الواقع من النبي قليل لا كثير، فلا يتصدم ما في الحديث مع ما في الأصل المقرر. ولقد وقع لي أن هذا حسن. الشيخ الخليل يقول هذا الكلام استحسنته فيما سبق، يعني أنا وقع لي أنه حسن، لكن بعد الآن اتضح لي أنه ليس كذلك، ماشي؟ ولقد وقع لي أن هذا حسن، فإن لفظة وضع لا تساوي لفظ حمل في اقتضاء فعل الفاعل، فإننا نقول لبعض الحوامل حمل كذا وإن لم يكن هو فعل الحمل. تفهم هذا الكلام؟ في مثل هذه الصورة نقول النبي حمل أمامة بتعلقها هي به دون أن يفعل هو، أن يكون هو فاعل للحمل، يبقى لفظ الحمل لغة يعطي هذا المعنى، يعني ما ارتفع عن الأرض يقال لك أنك حملته حتى وإن لم تبذل فيه جهدا في رفعه مثلا، أو يكون هذا بيدك مثلا. ولا يقال وضع إلا بفعل، لا يقال وضع إلا إذا أنزله بيده من جهة العلو إلى جهة الدنو، يبقى حمل تقال فيما ارتفع من جهة الدنو إلى جهة العلو بفعل منك أو بدون فعل منك. أما لفظ وضع فلا تقال إلا في انتقال الشيء من جهة العلو إلى جهة الدنو بفعل منك، كده واضح؟ ده بحكم ما تدل عليه اللفظتين في اللغة. ولا يقال وضع إلا بفعل، حتى أنا كنت أستحسن هذا الوجه، الشيخ بن خلعيد يقول كنت أستحسن هذا الوجه حتى نظرت في بعض طرق الحديث الصحيحة فوجدت فيه فإذا قام أعادها، يدل على أنه فإذا قام أعادها إلى جهة العلو، فهو الحامل لها والرافع لها والفاعل لذلك الحمل، ماشي؟ الوجه السادس وهو معتمد بعض مصنفي أصحاب الشافعي، وهو أن العمل الكثير إنما يفسد إذا وقع متواليا، أفعال وقعت متواليا، وهذه الأفعال التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أمامة قد لا تكون متوالية فلا تكون مفسدة. وجه ذلك قال والطمأنينة في الأركان في القيام في الركوع في السجود لا سيما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون فاصلا بين الحمل والوضع، ولا شك أن مدة القيام طويلة وأنها فاصلة، كده واضح؟ يبقى هذا يستدل به على شيء، وهو إيه؟ أن الأفعال التي وقعت من النبي كانت كانت كثيرة، لكنها لا تفسد الصلاة، لم تكن متوالية، هي كانت أعمال كثيرة تتكرر في كل ركعة لكنها لم تكن متوالية، وإذا كانت كثيرة لا على التوالي لا تفسد الصلاة. وهذا الوجه إنما يخرج به إشكال كونه عملا كثيرا، كده واضح؟ ولا يتعرض لمطلق الحمل. يخرج عن أصل المسألة، وهذا الوجه إنما يخرج به، يخرج به عن إشكال كونه عملا كثيرا، بأن تقول إيه ثبت عندنا أن العمل الكثير في الصلاة يبطل الصلاة، وأن الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم عمل كثير لا قليل، ولكن ده يبطل الصلاة لو كان متواليا وعمل النبي لم يكن متواليا. يبقى كده مسألة الإفساد بالعمل الكثير تم الجواب عنها. قال ولا يتعرض لمطلق الحمل. هذه العبارة على ما في الحاشية، على ما في الحاشية المعنى الذي ذكره الصنعاني كالآتي: أن من الذي حمل أمامة؟ ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حمل أمامة هو صاحب الشرع، فلا يعترض على فعله، فلا يعترض عليه، ويقال كثير أو قليل، ويقال كثير أو إيه أو قليل، وإنما يقال حملك للطفل الصغير في أثناء الصلاة لا يبطل الصلاة، لأن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة. يبقى لا ينبغي التعرض لمطلق الحمل، لأن مطلق الحمل وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الصلاة التي يوجد معها هذا الحمل أو يوجد فيها هذا الحمل صحيحة، ولا يتعرض ولا يعترض عليه. كده واضح المعنى اللي ذكره الصنعاني؟ ذكر بعض المشايخ أن الشيخ الشوكاني رحمه الله كان يصلي وهو يلبس العمامة، العمام الكسر العين، كان يصلي وهو لابس الايه العمام، فلما جاء يركع كادت العمامة أن ايه أن تسقط، فسندها بيده حتى لا تقع، فلما انتهى من صلاته قالوا له الجلوس صلاتك باطلة. لماذا؟ قال لأنك حملت العمامة وهذا العمامة، حملت العمام وهذا ليس فعل، ليس من جنس الصلاة، فبطلت الصلاة. فخرج من الصلاة وخرج من المسجد وألف رسالة قال حمل أمامة أم رفع العمامة، حمل أمامة أم إيه أم حمل أمامة، أمامة بنت زينب، حمل أمامة ولا رفع الإيه العمامة، أيهما أكثر؟ يعني أنتم أبطلتم الصلاة بمجرد رفع العمامة، والنبي يحمل أمامة ويقوم ويقعد بها، ماشي؟ وأما الوجه الثاني وهو النظر إلى الإشكال من حيث الطهارة، عندنا إيه؟ عندنا مسألة تعرض الأصل والغالب، الأصل والغالب، الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في الثياب الطهارة، والثوب الذي تلبسه أمامة أو الصبية الأصل فيها أنه طاهر، والغالب أن البول يقع من الصبيان، كده واضح؟ فيبقى عندي تعرض الأصل والغالب. لو حكمنا الأصل يجوز لك أن تصلي وأنت حامل الصغيرة، ولو حكمنا الغالب وقلنا الغالب على ثيابهم إصابة النجاسة لها، يبقى لا يجوز حمل الصبية أو أثناء الصلاة. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن الحكم للأصل أم الحكم للغالب؟ دل على أن الحكم للأصل، بدليل أن النبي صلى وهو حامل أمام. وأما الوجه الثاني وهو النظر إلى الإشكال من حيث الطهارة، فهو يتعلق بمسألة تعرض الأصل والغالب في النجاسات، ورجح هذا الحديث العمل بالأصل، وصح في كلام الشافعي إشارة إلى ذلك. قال رحمه الله وثوب أمامة ثوب صبي، ما معنى هذا الكلام؟ ثوب صبي أي يغلب عليه النجاسة، ومع ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة، مع أنها صبية يغلب على ثوبها إصابة البول، فمعنى ذلك أن النبي عامل بالأصل. ويرد على هذا ويرد على هذا على هذا للوجه من الاستدلال أن هذه حالة فردة، والناس يعتادون التنظيف في بعض الأوقات وتنظيف ثيابهم عن الأخذار، وحكاية الأحوال لا عموم لها، فيحتمل أن يكون هذا وقع في تلك الحالة التي وقع فيه التنظيف. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة، حمل أمامة وثوبها يصيبه البول، ولا حمل أمامة وثوبها نظيف؟ واضح هذا الكلام؟ الذي يريد الشيخ أن يقوله، نعم البول قد يكون غالبا في ثوب الأقفال، لكن أيضا من الغالب أن الأقفال ينظفون، فيبقى إذا ثوب أمامة يحتمل أن يكون نظيفا ويحتمل أن يكون مصابا بالبول، والنبي صلى وهو حامل أمامة. والفعل لا عموم له، والفعل لا عموم، فبالتالي لا تستطيع أن تقول يجوز حمل الصبي حالة تنظيفه وعدم إصابة ثوبه بالبول، ويجوز حمل الصبي حالة وجود أو إصابة البول لثوبه. الكلام ده مفهوم ولا في صعوبة؟ احنا قلنا يا شباب أن الصحابي إذا حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم الأحوال التي يحتملها. الصحابي روى أن النبي صلى داخل الكعبة، هذا اللفظ يحتمل أنه صلى داخل الكعبة فردا أو أنه صلى داخل الكعبة نفلا، لا نحمل هذا اللفظ على الاثنين، وإنما نحمله على الواحد. والله إذا تعين بالدليل، إذا تعين في اللفظ حملناه على المعنى المتعين، وإذا لم يتعين يبقى هو مجمل يحتاج إلى بيان من دليل آخر. ما تقوله في قول الراوي صلى النبي داخل الكعبة يمكن أن تقوله صلى النبي وهو حامل أمامة، هذا يحتمل أنه صلى وثوبها مصاب بالبول، ويحتمل أنه صلى وثوبها نظيف. لا أستطيع أن أحمل على الأمرين، يبقى يتعين أن أحمل على أحدهما. لو تعين أحدهما أحمل عليه، والغالب أو الذي يعني يغلب على الظن أن ثوبها لو كان مصابا بالبول ما كان النبي يحملها في تلك الحالة، فيتعين عند الاحتمال الثاني وهو أنه حملها عندما كانت نظيفة. كده واضح؟ هنا يقع هنا الإجمال. قلنا الصحابي الذي يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحكاية اللفظ المعبر به عن الفعل يحتمل احتمالين، لا نستطيع أن نحمل لا نستطيع أن نحمل على كليهما، ولا بد أن نحمل على أحدهما. إذا كان في اللفظ ما يعين أحد الاحتمالين حملنا اللفظ عليه، وإذا لم يكن في اللفظ ما يعين أحد الاحتمالين يبقى مجمل يرجع إلى دليل آخر يحدد أحد المحملين. وهنا في التعقيب ويقول الفاكهاني عدم التنظيف هو الغالب، وكذلك قال الملاقي، وهذا إيراد فيه الضعف. شيخنا هناك الغالب المراد عند النبي أم عند عامة الناس؟ الغالب في هذا الزمان عند عامة الناس. الغالب في هذا الزمان، الغالب في هذا الزمان يعني أمامة، الغالب في هذا الزمان هل التنظيف أم عدم التنظيف؟ النبي حمل أمامة، فهل الغالب على أمامة ومن كان في مثل سنها أنه يصيب لون أو ينظف؟ كأننا نقول حبل صلى الله عليه وسلم يدل على أن غالب حالهم كان تكون الثياب مصابة بالبول؟ لا بالعكس. طيب أنا عندي دلوقتي عدة احتمالات. أنا أقول والله احتمال النظافة واحتمال عدم النظافة، احتمال النظافة واحتمال الإصابة بالبول احتمالان متساويين، وبالتالي لا يترجح أحدهم على الآخر، وأحتاج إلى دليل آخر يرجح هذا اتجاه. أو تقول الغالب النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدم على حملها في أثناء الصلاة إلا إذا كانت نظيفة، فإذا الغالب في هذه الحالة بخصوصها، وهذا هو الذي يعنيني، أنه حملها طاهرة. الثالث أن تقول المعتاد في حال الصبيان في مثل هذا الزمان أن البول إيه يصيب ثيابهم، والتحرز عن بولهم يعني فيه من الصعوبة بمكان، والغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم حملها وهي على تلك الهيئة، وبالتالي هذا دليل على أنه يعفى عن حمل الصبي الذي في ثوبه نجس. دي ثلاث احتمالات ممكن يجري فيها النظر. أنت بتقول لي ابن الوقن قال إن احتمال النجاسة هو الغالب، وأنت تقول الفاكهاني الفاكهة. نعم، فإن هذا إيراد فيه ضعف، فإن الغالب عدم التنظيف بالنسبة إلى الصبيان عملا بالوجدان، والحكم للغالب لا للنادر، فلا يصار إلى رد المذهب المشهور بالاحتمال المرجوح. طيب على كل أنا ذكرت الاحتمالات الايه الاحتمالات الثلاثة. طيب في مذهب الشافعي رحمه الله انه يعفى عن النجاسة التي تكون في ثوب الطفل، لا يجوز حمل الصبي مع حدث يعني ايه في بول على ثوب الصبي او غائط، هل يجوز حمل الصبي على تلك الحالة؟ ماشي. يبقى هذا الذي قاله الشافعي هذا الذي قاله ابن دقيق العيد يصب في هذا الاتجاه، أن النبي عندما حمل أمامة فإنه يغلب على الظن أنه ما حملها إلا وهي نظيفة، فيحمل فعله على الغالب. هنا ألا يقصد هنا عدم العلم بعدم بالإصابة أم بعدم الإصابة؟ ولو علم هو لا يحمل. طيب نقرأ. أما الوجه الثاني وهو النظر إلى الإشكال من حيث الطهارة فهو يتعلق بمسألة تعارض الأصل والغالب في النجاسات، ورجح هذا الحديث العمل بالأصل. ويبقى إذا لم تعلم النجاسة يبقى تعمل بالإيه بالأصل. وصح في كلام الشافعي إشارة إلى هذا، قال رحمه الله وثوب أمامة ثوب صبي، والغالب على ثياب الصبية الإيه إصابة البول لها، ومع ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم الأصل. ماشي. ويرد على هذا أن هذه حالة فردة، والناس يعتدون تنصيف الصبيان في بعض الأوقات وتنظيف ثيابهم على الأقذار، وحكاية الأحوال لا عموم لها، فيحتمل أن يكون هذا وقع في تلك الحالة التي وقع فيه التنظيف، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم عالم بإيه بنظافتها، وعليه يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في إشكال هنا عنه بهذا القاعدة ليكون هي المجمل، لا ندري هل كان قبل التنظيف أو بعد التنظيف. طيب إذا ترى يعني بالنظر نقول يعني إذا كان عليها بول يبعد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملها، يبقى يحمل على ماذا؟ على الفعل الأغلب على الظن، وهو أن النبي حملها وهي نظيفة وهو يعلم نظافتها. وقوله ولأبي العاص بن الربيع هذا هو الصحيح في نسبه عند أهل النسب، ووقع في رواية مالك لأبي العاص بن ربيعة، فقال بعضهم هو جد له وهو أبو العاص بن الربيع بن ربيعة، فنسب في رواية مالك إلى جده، وهذا ليس بمعروف. ومنهم من استدل بالحديث على أن لمس المحارم وأمامة هي بنت منتي، أو من لا يشتهى لأنها صغيرة غير ناقض للطهارة. ويبقى هذا استثناء أو هذا تخصيص من عموم قوله تعالى أو لمستم النساء. حمله لأمامة لا يخلو من إيه؟ من لمس لا يخلو من إيه؟ من لمس. وأمامة فيها معنيان، أنها أحد محارمه وأنها صغيرة له تشتهى، فيستثنى الصغيرة التي لا تشتهى تستثنى من عموم قوله أو لمستم النساء. والمحارم أيضا تستثنى بالإيه؟ بالعموم قوله أو لمستم النساء. وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون من وراء حجاب، من وراء حائل، وهذا يستمد مما ذكرنا من أن حكاية الحال لا عمومة لها. فأنت تقول هو حمل أمامة بنت زيد مع لمسها بدون حائل أو مع لمسها بحائل، كده واضح؟ فأعمم الحكم في الحالتين، فأعمم الحكم في الإيه؟ في الحالتين، ويستثنى ذلك من عموم قوله أو لمستم النساء، يعني شيء قريب من هذا. الشيخ يقول لك هو إما أن يكون لمس بحائل وإما أن يكون لمس بدون حائل، ولا تستطيع أن تدعي العموم لأن الفعل المحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم الاحتمالات التي يحتملها لفظ الحكاية، كده واضح؟ فإن ترجح أحدهما بمرجح قلنا به، بمعنى أن نقول قد يكون هذا اللمس بدون، قد يكون هذا اللمس بحائل وبالتالي لا يتم التخصيص. لو كان اللمس بحائل يبقى لا تستطيع أن تقول يستثنى من عموم قوله أو لمس النساء لمس المحارم أو لمس الصغيرة التي لا تشتهى. ويبقى حاصل الكلام إذا أردت أن تخصص ذلك فأنت تحتاج إلى إيه؟ إلى أن تأتي بدليل يثبت أن اللمس كان بدون حائل. الحديث 14 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. لعل الاعتدال هنا محمول على أمر معنوي وهو وضع هيئة السجود موضع الشرع. كل شيء يفسر بحسب، والشيخ هذا ما يقوله. الاعتدال في القيام بأن يكون العنق والظهر متساويين في وضع معين. الاعتدال في الركوع يكون الظهر فيه والعنق أيضا على مستوى واحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يسوده، ولكن بين ذلك. فلو فهمنا من لفظ الاعتدال هو أن يستوي العنق مع الظهر كما في القيام وكما في الركوع، لا تستطيع أن تحمل معنى الاعتدال في السجود على هذا المعنى، كده واضح؟ لأن حتى يستوي العنق مع الظهر في وضع السجود لابد أن تكون إيه؟ نائما على الأرض هكذا. حتى يستوي العنق مع الظهر لابد أن تنام على بطنك حتى يستوي العنق مع الظهر، يبقى لا أستطيع أن أفسر الاعتدال في السجود بما فسرته أنت في الاعتدال في الركوع بأنه استواء العنق والظهر. يبقى ما معنى الاعتدال هنا؟ أن تأتي بالسجود على الهيئة المطلوبة شرعا. الاعتدال في السجود هو أن تأتي بالسجود على الهيئة المطلوبة شرعا، وهو وضع هيئة السجود موضع الشرع، يعني جعل هيئة السجود ماشي على الهيئة التي وضعها الشرع، وهو وضع هيئة السجود موضع الشرع على وفق الأمر. فإن الاعتدال الخلقي أو الخلقة ماشي، فإن الاعتدال الخلقي إما نسبة إلى الخلق أو الخلقة ماشي، إلى الخلق أو الخلقة ماشي، فإن الاعتدال الخلقي أو الخلقي الذي طلبناه في الركوع وهو استواء العنق مع الظهر لا يتأدى، يتأتى بالتاء، لا يتأتى في السجود، يعني لا يمكن. فإنه ثم أي فإنه هناك أي في الركوع اعتي استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا أي في السجود ارتفال الأسافل عن الأعالي. الأسافل مؤخرة الظهر، والأعالي الرأس، ففي وضع السجود الرأس تكون أسفل وآخر الظهر يكون أعلى، حتى لو استويا الأسافل والأعالي إذا استويا في السجود ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحاب الشافعي. طيب إذا قلنا أن هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة يبقى ليس مطلوبا، وإذا قلنا له لا يؤدي إلى بطلان الصلاة ولكنه إيه مكروه كراهة شديدة حتى قال البعض ببطلان الصلاة بسببه، يبقى أيضا ليس مطلوبا بقوله اعتدلوا في السجود. ومما يقوي هذا الاحتمال أنه قد يفهم من قوله عقيب ذلك ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب أنه كالتتم للأول. اعتدلوا في السجود أي أنتم مأمورون بأن تأتوا بالسجود على الهيئة المطلوبة شرعا، ومن ذلك لا يبسط أحدكم ذراعيه البساطة الكلب، وأن الأول كالعلة له. لماذا لا يبسط أحدكم ذراعيه البساط الكلب؟ لأنه مأمور بأن يأتي بالسجود على الهيئة المأمور بها في الشرع، وهي إيه؟ أن تكون الأعالي أسفل من الأسافل. فيكون الاعتدال الذي هو فعل الشيء على وفق الشرع علة لترك الانبساط، انبساط الإيه؟ الكلب. فإنه مناف لوضع الشرع. وقد تقدم الكلام في كراهية هذه الصفة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جاف إيه؟ جاف حديث عبد الله بن محينة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي بين ذراعيه وبين جنبيه، وهذه الهيئة إذا أتيت بها لا يحصل المنهي عنه اللي هو أن تنبسط الذراع على الأرض انبساط الكلب. طيب، وقد تقدم الكلام في كراهية هذه الصفة، وقد ذكر في هذا الحديث الحكم مقرونا بعلته. طيب، والعلة متقدمة ولا متأخرة؟ متقدمة في الذكر. السارق والسارقة فاقطعوا، هنا ذكر الحكم مع العلة، اقطعوا للعلة التي هي السرقة، والعلة متقدمة على المعلول، العلة متقدمة على الحكم. وما نحن فيه من هذا القبيل، اعتدلوا في السجود، ولأجل أنكم مأمورون بالاعتدال في السجود والإتيان بالسجود على الهيئة الشرعية المعروفة، لا يبسط أحدكم ذراعيه على الأرض انبساطة الكلب. فالعلة مقدمة على الحكم. طيب تتم، يعني أحيانا أحيانا تأخر العلة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الأعرابي لا تقربوه طيبا، هذا حكم. ثم أتى بالعلة بعد ذلك فقال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبقى الحكم الذي يقترن بعلته، قد تتقدم العلة وقد يتقدم الحكم. وقد ذكر المقرون يقصد به التقدم، لا هو هنا اقترن وتقدم وتقدمت العلة، وفي بعض الأحاديث الأخرى والأدلة الأخرى يقترن الحكم مع العلة وتتأخر العلة. يبقى الاقتران له صور، يقترن الحكم مع العلة وتتقدم العلة، يقترن الحكم مع العلة وتتأخر العلة. هذه صور من صور الاقتران، أو هذه صور الاقتران. وقد ذكر في هذا الحديث الحكم مقرونا بعلته، فإن التشبيه، وقد ذكر وقد تقدم الكلام في، وقد ذكر في هذا الحديث الحكم مقرونا بعلته. ده اقتران تاني. ولا يبسط أحدكم ذراعيه على الأرض، هذا حكم، لأنه بذلك يكون. طب لماذا لا يبسط أحدنا ذراعيه على الأرض؟ لأنه يكون بذلك مشبها للكلب. يبقى عندي اقتران بين الحكم والعلة مرتين في هذا الحديث، في هذا الحديث. فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة. إذا كنت تأتي بهيئة تشابه بها حالة خسيسة، فهذا معنى مناسب لأن تترك الإتيان بهذا الشيء. ومثل هذا التشبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة قال ولا تعد في هبتك، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئ. لماذا لا تعد في هبتك؟ لأنك إن عدت في هبتك كنت مشابها للكلب في عوده إلى قيه، عوده في قيه. كده واضح؟ طيب. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى كما صلى، اعرب كما، فصلى كما صلى، كما صلى، كما صلى، كيف نعربها؟ إيه؟ الكاف، كيف نعرب الكاف؟ أحسنت أيضا. تصوير للصلاة. أنا أريد أن إعراب، لا أريد معنى، أريد إعراب الآن. كما كيف نعربها؟ ما موصول كصلاتي. ممكن تقول الكاف حرف من حروف الهجاء، فاهم؟ ماشي، الكاف حرف من حروف الهجاء، وما حرفان من حروف الهجاء. يتصور إعرابها في جهتين، والله أعلم. أن تجعل الكاف لا تقدر محذوفا، تجعل الكاف بمعنى مثل، فتقول الكاف اسم مفعول به، الكاف بمعنى مثل، والكاف هنا ليست حرفا بل هي الكاف اسم بمعنى مثل، وهي في محل نصب مفعول به، وما بعدها مضاف إليه مش مجرور بالكاف، ما بعدها مضاف إليه ليس مجرورا بالكاف. هذا إعراب. والإعراب الثاني أن تقول ثم محذوف فصلى صلاة، ماشي، كالتي صلاها قبل ذلك، فيبقى الكاف هنا للتشبيه والمفعول به محذوف تقديره فصلى صلاة كصلاته السابقة. عظيم. مش أو ماشي، يعني ممكن تعرف هكذا يعني. قال فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ارفع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث أصل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ رحمه الله الشارح يعني اعتنى به اعتناء شديد، فقال الكلام عليه من وجوه. الأول فيه الرفق بالأمر من المعروف والنهي عن المنكر. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إذا قمت فكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال له رجل شابت رأسه في الإسلام لا يحسن أن يصلي مثلا، لم يقل مثل هذا، منذ كم أسلمت وإلى الآن لا تستطيع أن تصلي ولا تحسن أن تصلي، تحضر معنا في كل يوم ولا تعرف كيف تصلي، ماشي، لم يقل هذا، بل أمره بمعروف ورفق به. قال لي الرفق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمله بالرفق فيما أمره به، كما قال معاوية ابن الحكم السلمي فما كهرني. تذكرون هذا الحديث، الصلاة كانت في أول الأمر يباح فيها شيء من الكلام، يكلم أحدنا صاحبه إيه بحاجته، ومعاوية بن حكم السلمي سافر، ولما عاد من السفر كان قد نسخ الكلام في الإيه في الصلاة، فعطس في صلاته، أحدهم عطس في صلاته فشمته في الصلاة، تفهمون هذا، فجعل الناس ينظرون إليه يعني يريدون أن يسكتوه، فقل ويحكم علامة تسكتوني يعني. فلما انصرف النبي من صلاته دعاه فقال له إيه إن هذه الصلاة لا يحسن فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمعاوية بن الحكم السلمي يقول فوالله ما كهرني، يعني ما انتهرني ولا ضربني ولا شتمني، ماشي، فكهرني بمعنى إيه انتهرني وأغلظ علي في الكلام، ولم يعنفه صلى الله عليه وسلم. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تكرار رد السلام مرارا، في كل مرة الرجل يأتي يقول السلام عليك فقل عليك السلام ارجع فصل، يصلي ويرجع السلام عليك، عليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل، ماشي. وفيه تكرار رد السلام مرارا، إذا كرر المسلم، إذا كرر المسلم السلام، كما ورد في بعض طرقه مع الفصل القريب، مع أن السلام الأول والسلام الثاني لم يفصل بينهما وقت إيه كبير. هذا مستحسن عندكم في العادات، في عاداتكم تكرار السلام ليس مستحسنا، هو مستحسن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه السلام مستحسن عندنا. طيب الثاني، تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في الحديث، وعدم، وتكرر منهم أيضا عدم وجوب ما لم يذكر فيه. هذا الحديث يعني يدل دلالات عجيبة جدا، يعني ما ذكر فيه تستدل بذكره في هذا الحديث على أنه واجب، وما لم يذكر فيه تستدل بعدم ذكره في هذا الحديث على أنه ليس بواجب. والشيخ سيقول لك أمور من هذا القبيل. فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به. أين الأمر هذا؟ إيه؟ إذا قمت فكبر، اقرأ ما تيسر معك، اركع حتى تطمئن راكعة، ارفع حتى تعتدل قائمة، اسجد حتى تطمئن ساجدة، افعل افعل افعل افعل. هذا هو الأمر الذي تعلق بهذه الأركان، بهذه المذكورات. فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به، اللي هي صيغة افعل المتعلقة بالمذكورات. وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، ليس لهذا فقط. هذا دخل معي الأصل عدم الوجوب، فما لم يذكر في الحديث هو على الأصل. أنت تستدل يا مولانا وتقول لا تجب صلاة سادسة، بأي شيء تستدل؟ تقول دل الدليل على وجوب الصلوات الخمس والأصل عدم وجوب ما زاد، فكذلك نقول هذه النبي قال هذه الأشياء واجبة، طب وغيرها لم يذكره، يبقى هي على الأصل من عدم الوجوب. قال ليس لهذا فقط، ده الحديث ده في مزية أخرى، فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، كون الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد على ذلك مضاف إلى الأول، وهو أن الموضع موضع تعليم وموضع بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ده هذا مضاف إلى أن الأصل عدم وجوب ما زاد، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة. طب فلو أخلى بذكر شيء من تلك الواجبات يبقى أخلى بالبيان، أخلى بالبيان، وهذا لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ينقضي انحصار الواجبات فيما ذكر. هذا الذي ذكره الشيخ من أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة عن وقت العمل، يقتضي أن إيه؟ أن ما ذكر يكون واجبا، وأن غيره ليس بواجب، لأن لو كان غيره واجبا ولم يذكره يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخل بالبيان، وهذا لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به الإساءة من واجبات الصلاة. يا سلام، وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط، لم يقتصر، لم يقتصر أو لم يقصر أو لم يقتصر، ماشي مش مشكلة. كيف تفهم هذا؟ من دلالات العموم أو من القرائن الدالة على إرادة العموم ما ذكره الشيخ؟ طب وماذا ذكر؟ هذا الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسيئا في كل صلاته، كان مسيئا في بعضها دون بعض. النبي صلى الله عليه وسلم عندما علمه، علمه ما أساء فيه فقط ولا علمه ما أساء فيه وما لم تقع فيه الإساءة؟ طب معنى ذلك أن النبي لو كان قاصدا فقط أن يعلمه تصحيح ما أساء فيه كان يقتصر على ذلك، لكن النبي ذكر ذلك وذكر غيره، يبقى النبي ماذا أراد؟ أراد أن يبين له كل ما يجب في الصلاة، لأنه ذكر ما أساء فيه كيف يصححه، كيف يحسن، كيف يحسنه، وذكر له ما لم تقع فيه إساءة. هذه من علامات ودلائل العموم، ماشي. نظير ذلك سارق رداء صفوان، كان رجلا صح كده ولا لا؟ وسرق رداء صفوان ونزلت الآية الكريمة السارق فاقطعوا يده، كان هذا متبادر صح، لأن سبب نزول الآية رجل، فيقول السارق فاقطعوا يده، فلما ذكر السارقة معه وهي لا توجد الآن سارق. الموجود هنا إيه؟ سارق. يبقى لا تستطيع أن تقول أحمل السارق على السارق المعهود فقط والسارق فاقطعوا يده. كنا ممكن نقول المقصود سارق رضاء صفوان على وجه الخصوص، ويأتي القول بأننا إيه نحمل اللفظ. بعضهم يقول العبرة بخصوص السبب، فأنا يبقى العبرة بخصوص السبب ويحمل لفظ السارق على سارق رضاء صفوان خاص. قال لي هذا الاحتمال لا يقوى هنا، يضعف جدا أو لا يوجد أصلا. لماذا؟ ذكر السارقة معه دليل على إرادة العموم، لأنه لم تكن هناك سارق. كده واضح؟ يبقى الذي تمس إليه الحاجة هو معرفة حكم السارق، فلما ذكروا معه السارقة علمنا أنه لم يرد بالسارق اللفظ المعهود أو السارق الذي سرق رداء صفوان بالأمس. كده واضح؟ يبقى نقول ذكر ما كيف نعبر، يعني نقول إيه أنتم ممكن تحسنون العبارة، بس الذي يحضرني الآن نقول مثلا إيه ذكر ما لا يحتاج إليه مع ما يحتاج إليه دلالة على إرادة العموم. أنت هذا المسيء صلاته يحتاج فقط أن يعرف كيف يحسن ما أساء فيه، فلما ذكر له ذلك وذكر غيره علمنا أن النبي أراد أن يبين له كل الواجبات. واضح؟ فإذا تقرر هذا فكل موضع، فإذا تقرر هذا تعود على ماذا؟ أن كل ما ذكر في الحديث يستدل بذكره على الوجوب، وكل ما لم يذكر في الحديث يستدل بعدم ذكره على عدم الوجوب. فإذا تقرر هذا فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في الحديث فلنا أن نتمسك في محذوف هنا، أن نتمسك بذكره في وجوبه. إيه؟ لا ما فيش به، بس أنا أقدرها. فلنا أن نتمسك في وجوبه. أنا موجود عندي به. إيه؟ به؟ طيب. أن نتمسك به في وجوبه. أنا قدرتها على كل. طيب اكتبها. فلنا أن نتمسك به، والهاء تعود على إيه؟ لا بذكره. فلنا أن نتمسك بذكره. إحنا نقول كل ما ذكره يستدل بذكره على الوجوب، يبقى فلنا أن نستدل بذكره على الوجوب، فلنا أن نتمسك به في وجوبه. وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به. الهاء هنا تعود على إيه؟ أحسن. فلنا أن نتمسك بعدم ذكره في عدم وجوبه لكونه غير مذكور في الحديث. كده واضح؟ على ما تقدم من كونه موضع تعليم، وقد ظهرت قرينة مع ذلك، وقد ظهرت قرينة العموم أنه إيه ذكر ما أساء فيه وما لم يسئ فيه. وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات، على قصد ذكر الواجبات أي كل الواجبات. ماشي. طب هنا بقى إيه ذكر الشيخ قاعدتين أو يعني طريقتين تستثمر بهما الأحكام من هذا الحديث، وسيذكر شيء ثالث تستثمر به الأحكام من هذا الحديث. قال وكل موضع اختلف أي الفقهاء أو اختلف في تحريمه فلنا أن نستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه، لأنه لو حرم هذا الشيء لوجب التلبس بضده، فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، ولو كان التلبس بالضد واجبا لذكر ذلك على ما قررناه، فصار من لوازم النهي الأمر بالضد. خلي بالك من شيء، القاعدة الأولى إيه؟ استثمار عظيم جدا. أنت تقول كل ما ذكر في الحديث يكون إيه؟ واجبا. طيب يبقى ما يذكر في الحديث إما أن يكون ذكر لأنه واجب، أو ذكر لأنه به يترك المنهي عنه، لأن ترك المنهي عنه واجب. تفهم هذا الكلام؟ يبقى هو ذكر الطمأنينة، ذكر الركوع لأن الركوع واجب، وذكر الطمأنينة لأن عدم الطمأنينة منهي عنه، وترك المنهي عنه واجب. طيب كيف نقول هذا؟ عدم الطمأنينة حرام، عدم الطمأنينة حرام ومنهي عنه، والنهي عن الشيء يكون أمر بإيه؟ بضده. يبقى عدم الطمأنينة منهي عنه، والنهي عن الشيء أمر بضده، فتكون الطمأنينة مأمورا بها فتكون واجبة. فلو لم تذكر في الحديث لما كانت الطمأنينة واجبة، ولما كان عدم الطمأنينة منهيا عنه. كده واحد؟ طيب على إيضاح بس سريع لكلام الشيخ، إذا كنت تقول أن هذه الهيئة منهي عنها في الصلاة، فأقول لك أين ما ذكر في الحديث يفترض به عن تلك الهيئة؟ تفهم؟ إذا كنت تقول أن هذه الهيئة منهي عنها في الصلاة، فأقول إذا كان هذه الهيئة منهي عنها في الصلاة، يبقى لابد أن يكون الهيئة الأخرى التي يفترض به عن تلك الهيئة مذكورا في الحديث، لأن هذا الحديث انحصرت فيه الواجبات. قال ومن الأمر بالضد، ومن الأمر بالضد ذكره في الحديث، إنه لابد أن يذكر في الحديث على ما قررناه، فإذا انتفى ذكره انتفى الأمر بالتلبس بالضد، انتفى ملزومه وهو الأمر بالضد، وإذا انتفى الأمر بالضد انتفى ملزومه وهو النهي عن ذلك الشيء. أنا شرحت ذلك بالمثال عندما قلت لك إيه؟ عدم الطمأنينة منهي عنه، والنهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده، فيقتضي ذلك الأمر بالإيه؟ بالطمأنينة، ولا بد من ذكرها في الحديث، لأنها لو لم تذكر في الحديث لم تكن الطمأنينة واجبة، وإذا لم تكن الطمأنينة واجبة فعدم الطمأنينة ليس منهيا عنه، تأخذها طردا وعكسا. ماشي؟ العبارة تحتاج إلى شرح آخر أشرحه، ولكن مفهومة. فهذه الثلاث الطرق، فهذه الثلاث الطرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة. وأنت ترى أن اللفظ يدل دلالات عديدة، يعني المذكور يدل وعدم المذكور يدل، إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف لكي تستدل بهذا الحديث على وجهه. هذه الأصول التي قررها الشيخ، كل ما ذكر يكون واجبا، وكل ما لم يذكر لا يكون واجبا، وكل هيئة منهي عنها لا بد أن يذكر في الحديث هيئة أخرى، ماشي، يحصل بها التنزه أو التحرز عن تلك الهيئة المنهية عنها. هذه الثلاثة قد تستدل بها أنت كده على الإطلاق، فلا يكون استدلالك على وجه التحقيق، لا بد من أمور ضابطة لهذه الوجوه. أحدها أن يجمع طرق هذا الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزائد في الزائد، فإن الأخذ بالزائد واجب، أنت يمكن أن تقول لك تقول إيه هذا الحديث، هذا الشيء لم يذكر في حديث المسيء صلاته في هذه الرواية، وبالتالي لا يكون واجبا. فأقول لك ولكن في الرواية الأخرى قد ذكر، وما ذكر في حديث المسيء صلاته يكون واجبا، يبقى تعين عليك أن تجمع جميع طرق هذه هذا الحديث، جميع الطرق الصحيحة لهذا الحديث، وتضم ما ورد في بعض الروايات إلى ما ورد في بعضها الآخر حتى تقول ذكر أو لم يذكر. طيب الحاصل أن الشيخ الصنعاني هنا امتثل أمر الشيخ وقام بإيه؟ بجمع الروايات بروايات هذا الحديث وضم بعضها إلى بعض، كأنه يقول له توجيهاتك أوامر نصنع ذلك. الثاني وردت حتى عن ابن حجر أن ابن حجر امتثل توجيهات الشيخ وجمع أيضا طرق الحديث. وثانيها إذا قام دليل على أحد أمرين إما الوجوب أو عدم الوجوب فالواجب العمل به ما لم يعارض ما هو أقوى منه، وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه أكثر، فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين فيعمل به. وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر فالمقدم صيغة الأمر. هذه المسألة في الأخير ولا أنت تقول ثبت مما سبق أن كل ما ذكر في الحديث يكون واجبا، وهذا الشيء قد ذكر في الحديث فيكون واجبا، فأقول ولكن دل دليل آخر على عدم وجوبه، كذا واضح؟ دل دليل آخر على عدم وجوبه، فأيهما يكون أرجح؟ أيهما يكون أقوى؟ ما دل على الوجوب؟ قال لك فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين فيعمل به. يبقى إذا تقول ذكر في حديث المسيء صلاته مسيء صلاته ورد في حديث المسيء صلاته كيف تقول تسمعونها مسيء صلاته ولا صلاته صلاته مفعول به هذا الظاهر ماشي أظن لما أظن في نحو أجازوا فيها الثلاثة فيها الثلاثة صح المسيء صلاته وصلاته وصلاتي فيها الثلاثة. طيب ماذا كنت أقول؟ تقول ما ذكر في هذا الحديث فأنا أستدل به على الوجوب، فتقول ولكن دل دليل آخر على عدم وجوبه، يتعارض الدليلين وأيهما كان أقوى عندك أيها المجتهد تقدمه. قال لي طب هذا في باب الذكر، في باب عدم الذكر اللي تقول هذا الشيء لم يذكر في حديث المسيء صلاته، وما لم يذكر في حديث المسيء صلاته يكون غير واجب، فأقول ولكن دل الدليل وجد دليل آخر يأمر بهذا الشيء والأمر حقيقة في الوجوب فيكون هذا دليل على الوجوب. الشيخ هنا يرى أن دلالة الأمر في الحديث الآخر على الوجوب أقوى من قولك لم يأتي ذكره في هذا الحديث فلا يكون واجبا. يبقى ما لم يذكر في هذا الحديث يدل على عدم وجوبه إلا إذا تعلق به الأمر في دليل آخر فيكون ذلك أدل على وجوبه. قال الشيخ سيأتي بيان هذا الوجه، يقول إذا قام دليل على أحد الأمرين إما الوجوب بأن يكون قد ذكر في الحديث أو عدم الوجوب بأن يكون لم يذكر في الحديث فالواجب العمل به، فالواجب الإيه؟ العمل بما دل عليه هذا الحديث، بما دل عليه الذكر من الوجوب، وبما دل عليه عدم الذكر من عدم الوجوب. قال لي بشرط ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه أكثر. إيه هو باب النفي؟ أن تقول عدم الذكر دليل على عدم الوجوب، الذكر يدل على الوجوب، لو وجد دليل آخر يدل على عدم وجوبه يتعرض الدليلين وأيهما كان أقوى يرجح. أحيانا أرجح ما في الحديث، حديث المسيء صلاته، وأحيانا أرجح ما يقتضاه الدليل الآخر. لكن الشيخ يقول في باب النفي يجب التحرز أكثر، فإن دلالة عدم الذكر على عدم الوجوب أضعف من دلالة الذكر على الوجوب. كده واضح؟ دلالة عدم الذكر على عدم الوجوب أضعف من دلالة الذكر على الوجوب. طب أنت تقول هذا الشيء لم يذكر في الحديث فلا يكون واجبا، أقول ولكن ورد أو تعلق به الأمر في حديث آخر، لهذا أدل على وجوبه من عدم الذكر ودلالته على عدم الوجوب. قال وهذا في باب النفي وهو دلالة عدم ذكره في الحديث على عدم وجوبه يجب التحرز فيه أكثر، فلينظر المجتهد عند التعارض أقوى الدليلين فيعمل به. كده واضح؟ آه. وعندنا الذي يختاره الشيخ ابن دقيق العيد، ويكون لا يكون النبي ترك بعض البيان لبعض الواجبات، يجيب عنه الشيخ، يجيب عنه الايه الشيخ، يمكن ان يحمل هذا، يحمل يمكن ان يحمل هذا على ايه، على ان النبي عول على ادراك هذا الرجل بعض الشيء وانه يدرك بعض الواجبات فلم يذكرها، جمعا بين الأدلة. الأصل أنه جمع كل الواجبات، الأصل أنه جمع كل الواجبات، لكن جمعا بين هذا الدليل والدليل الآخر نقول أن النبي في هذا الحديث عول على بعض ما يعلمه هذا الرجل من الوجوب. وعندنا أنه طبعا في فرق بين دلالة الدليل عند عدم المعارض ودلالة الدليل مع المعارض، يعني الدليل الذي إذا لم يعارض أحمله على ما يمكن أن أحمله عليه، لكن عند التعارض عند المعارضة لا، المعارض يمكن يحجم دلالة الدليل الأول، المعارض يمكن أن يحجم دلالة الدليل الأول. شيخنا المراد وهذا في باب النفي اللي هو نفي الوجوب وعدم الوجوب، لا باب النفي اللي هو دلالة عدم ذكر الشيء في هذا الحديث على عدم وجوبه. مش احنا نقول ما ذكر يكون دليل على الوجوب، ما ذكر يمكن ان تستدل به على الوجوب، وما لم يذكر يمكن ان تستدل به على عدم الوجوب، هو يقصد الثانيه دلاله عدم ذكره في الحديث على عدم وجوبه. وعندنا انه اذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث، انظر يا محمد، وجاءت صيغه الامر به في حديث اخر، الف المقدم صيغه الامر، تقول الأمر حقيقة في الوجوب وتحمل الشيء على الوجوب، هذا أدل وأقوى. وإن كان يمكن أن يقال الحديث دليل على عدم الوجوب وتحمل صفة الأمر على الندب، يمكن أن يقال هذا، يقال إن صفة افعل الذي تعلقت بهذا الشيء وإن كان الأصل أن تحمل على الوجوب لكنها تصرف عن الوجوب للصارف، وهذا الصارف هو عدم ذكره في حديث المسيء صلاته، يمكنك أن تقول هذا. لكن الشيخ يقول هذا وإن كان يمكن أن يقال لكن أنا لا أقول به. وإن كان يمكن أن يقال الحديث دليل على عدم الوجوب وتحمل صفة الأمر على الندب، لكن عندنا أن ذلك أقوى، عندنا أن ذلك إيه أقوى، أن دلالة صيغة تفعل على الوجوب أقوى من دلالة عدم الذكر على عدم الوجوب، لأن عدم الوجوب متوقف على مقدمة أخرى، وهو أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر. هو كده أجاب عن سؤالك يا محمد. من الممكن أن يكون من المحتمل، وإن كان محتمل احتمال بعيد، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا ولم يعني إيه، في احتمال ولو ضعيف أو قليل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا ولم ينقل، الذي نقول عدم الذكر يدل على عدم الوجوب. عدم الذكر في ماذا؟ عدم الذكر في نفس الأمر. النبي في مقام ذكر الواجبات، فما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع ونفس الأمر هو دليل على عدم الوجوب. أنت تقول الأصل أن ما ذكر في الرواية ذكره النبي في الواقع ونفس الأمر، وأن ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأصل أنه لم يذكره في الواقع ونفس الأمر. طيب، وما دام كذلك فالشيء الذي لم يذكره النبي في الواقع ونفس الأمر دليل على عدم الوجوب. يبقى في عندي أمرين: ما ذكر في الرواية، ما لم يذكر في الرواية الأصل أنه لم يذكر في نفس الأمر، والدلالة على الحقيقة إنما هي في هذا الشيء. ما لم يذكر في نفس الأمر دليل على عدم الوجوب، يبقى أنت في هذا الدليل تتمسك بماذا؟ تتمسك بالأصل. الأصل أن ما لم يذكر لا يكون، أن ما لم يذكر في الرواية لا يكون مذكورا في نفس الأمر. أنت تتمسك بالأصل، ونحن نعلم أن التمسك بالأصل إنما يكون عند عدم الدليل، وقد وجد الدليل اللي هو افعلوا كده. واضح؟ متصورة ولا مش متصورة؟ فيها مشكلة؟ أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر، وهذه غير المقدمة التي قررناها، وهو أن عدم الذكر يدل على الوجوب، لأن المراد ثم أن عدم الذكر في نفس الأمر من رسول الله يدل على عدم الوجوب، فإنه موضع بيان. يبقى في عدم الذكر في الرواية وعدم الذكر في الواقع ونفس الأمر. نحن نقول الأصل أن ما لم يذكر في الرواية أنه لم يذكر في الواقع ونفس الأمر. طب وما هو الذي يدل على عدم الوجوب؟ اللي عدم الذكر في الواقع ونفس الأمر. وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في الرواية، وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمر بطريق أن يقال لو كان لا ذكر. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في نفس الأمر لذكر في الرواية، وبأن الأصل عدم ذكره ما دام لم تذكره الرواية فالأصل عدم. أنت تتمسك بالأصل، والأصل التمسك بالأمر أم التمسك بالأصل؟ أيهما أقوى؟ تمسك بالأمر. يعني لو فرضنا مثلا أن الطمأنينة لم يأتي لها ذكر في هذا الحديث فرضا، فأنت تقول الطمأنينة ليست واجبة لأنها لم تذكر في الحديث. أقول ولكن في حديث آخر غير حديث المسيء صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم اطمئنوا في الصلاة. تمام كده؟ إذا قلت أنت بعدم وجوب الطمأنينة لأنها لم تذكر في الحديث والأصل عدم ذكرها فأنت تتمسك بالأصل، وإذا قلت الطمأنينة واجبة لأن النبي قال اطمئنوا فأنت تتمسك بمقتضى الأمر وحمله على المعنى الحقيقي الذي هو الوجوب، والتمسك بالأمر أقوى من التمسك بالأصل، بل لا يجوز التمسك بالأصل إلا عند عدم الدليل. كده واضح؟ ويبقى أنت كده فهمت قاعدة أن التمسك بالأصل دليل يقوى عند عدم المعارض ويضعف جدا عند وجود الايه المعارض. يمكن ان اتمسك بالاصل عند عدم المعارض، لكن مع وجود المعارض لا. وهذه المقدمه اضعف من دلاله الامر على الوجوب. هذه المقدمه التي هي التمسك بالاصل اضعف من دلاله لفظ صيغه الامر على الوجوب. وايضا فالحديث الذي فيه الأمر إثبات للزيادة فيعمل بها، لو فرضنا مثلا أن حديث المسيء صلاته اشتمل مثلا على 10 أشياء مأمور بها، يمكن أنت عندما تروي هذا الحديث تذكر من 10 7، وهذا يذكر من 10 8، وهذا يذكر من العشرة خمسة، وهذا يذكر من العشرة في عشرة، وما تحذفه أنت يذكره هذا، وما يحذفه هذا تذكره أنت. فنقول في مثل هذا الأخذ بالزائد متعين. ويبقى أنت كده تفهم شيء، أن من وظيفة الفقيه أن يجمع الروايات، وما لم يذكر في إحدى الروايتين يضم لما ذكر في الإيه؟ في الأخرى. وفي مثل هذا يقولون الأخذ بالزائد متعين، الأخذ بالزائد متعين، مع احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالأقل مثلا. هذا يصار إليه متى؟ عند توهيم الراوي، هذا يصار إليه عند أن يقوم عندك دليل على توهيم الراوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة فزاد زيد رابعة، وهم الراوي فزاد رابعة، والنبي لم يذكر إلا ثلاثة. والشيخ ذكر القاعدة دي قبل ذلك وقال توهيم الراوي على خلاف الأصل، ولا يصار إليه إلا بدليل. إذا قام عندك دليل على أن الراوي زاد خطأ، هنا لا نأخذ بالزيادة، لكن توهيم الراوي أصلا على خلاف الأصل. وهذا البحث كله بناء على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهر فيها، والمخالف يخرجها عن حقيقتها بدليل عدم الذكر، ده الاتجاه اللي الشيخ ذكره قبل ذلك. يمكن أن تقول اطمئنوا في الصلاة، المثال اللي هو المفترض ده أمر، والأمر يدل ظاهرا على الوجوب لكنه يحتمل الندب، وأنه يصرف عن الوجوب إلى الندب بقرينة، والقرينة الصارفة هي عدم ذكره في حديث المسيء صلاته. قال لي هذه الطريقة تفيد الظن، والطريقة التي ذكرتها أنا للشيخ الدقيق العيد ذكرها أيضا، الطريقة تفيد الظن، على المجتهد أن يوازن بين الطريقتين، فأي الطريقتين غلب على ظنه عمل به. وكأن الشيخ يقول أن هذا الأمر غير مضطرد، يعني المعول عليه الظن الغالب على اجتهاد المجتهد، فقد يغلب عليك الظن في بعض المواضع، تقول هذا الأمر مصروف إلى الندب بقرينة عدم الذكر، أو تقول الأمر دلالة الأمر على الوجوب أقوى فيعمل بها، وعدم والتمسك بعدم الذكر لا أقول به. فيحتاج الناظر المحقق إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم ذكر في الرواية، وبين الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب، والثاني عندنا أرجح، وثالثها هو ثالث إيه؟ قال لي الوظائف الثلاثة، الذي يستدل بحديث المسيء صلاته يأخذ هذه الطرق الثلاثة ويضبطها بثلاث طرق. الطريقة الأولى أن يجمع الروايات ويضم الزائد إلى الزائد. الطريقة الثانية أن هو إيه؟ أنه إذا قام دليل آخر من خارج يدل على خلاف ما دل عليه هذا الحديث من الذكر وعدم الذكر، يوازن بين الأدلة في القوة والضعف، وأيهما كان أقوى قدمه. الطريقة الثالثة اللي هو يقول ينبغي للمجتهد أن يلتزم طريقة واحدة حتى لا يتسعلب نظره، المراوغة، فهم؟ أنت تقول بالوجوب، تقول لأنه ورد في حديث آخر أن هذا الشيء تعلق به الأمر، والأمر حقيقة في الوجوب، فأنا أحمله على الوجوب وأترك الأصل، لأن التمسك بالأصل أضعف من التمسك بالأمر، تسير على هذا في شيء ثم تأتي في الشيء الآخر وتقول وهذا الأمر وإن كان حقيقة في الوجوب إلا أنه يحمل على الندب بقرينة، والقرينة الصارفة هي عدم ذكره في الحديث حديث المسيء صلاته. إما تأخذ بالطريقة الأولى في الكل، أو تأخذ بالطريقة الثانية في الإيه؟ في الكل، ولا إيه؟ تراوغ في عندما ترى الشيء واجبا تستدل بالأمر، وعندما لا تراه مندوبا تستدل بعدم ذكره في إيه؟ في حديث المسيء صلاته. قال وثالثها أن يستمر على طريقة واحدة ولا يستعمل في مكان ما يتركه في آخر، دي أنا شرحتها صح؟ فيتسعلب نظره. تسعلب مأخوذ من الإيه؟ مشتقة من الثعلب، وشأن الثعلب أنه إيه؟ يراوغ، فلا تكون مراوغا. يمكن بمعنى تشعب. إيه؟ تشعب. بمعنى تشعب؟ تشعب. ظهره. على كل إن هو بس معنى يتسعلب دوت يعني إيه في معنى يعني المراوغة، يعني في معنى المراوغة. وسائد الشيخ تعبير هذا اللفظ مرة ثانية في الكتاب، بس يعني على كل إن هو لفظ جيد ماشي. وأن يستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالا واحدا، فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من المتناظرين. اللي هي مسألة الفرق يا شباب، مسألة الفرق هو إيه؟ أحيانا المسألتان متشابهتان، ونجد المجتهد يقول في إحدى المسألتين بقول ويقول في نظيرها بقول آخر. هذا إنما يكون إيه؟ ينبغي أن يكون لدليل معتبر جعلك تقول في أحد المتناظرين في أحد النظيرين بحكم، وفي النظير الآخر بدليل معتبر تقول بحكم آخر، فتبدي لنا وجه الفرق بين المسألتين. أما أن تفرق بين مسألتين متناظرتين بدون وجه فهذا هو يعني المحظور، لكن إذا كنت تفرق بين مسألتين متشابهتين بوجه معتبر فهذا لا بأس به، وهذا وقع من المجتهدين ماشي. طيب نتوقف عند هذا الحد، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.